مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 18 novembre, Gaza, Palestina. 43esimo giorno. Dopo una lunga giornata di fatica, rischi e difficoltà affrontate nel viaggio alla ricerca di un rifugio e di cibo, alcune famiglie del sud ci hanno accolti e ci hanno offerto quello che potevano. Ma le aree del sud sono ormai sovraffollate. Accolgono sia i residenti locali, sia gli sfollati da Gaza, che soffrono di una grave mancanza di cibo, medicine e luoghi dove abitare. Migliaia di sfollati vivono tuttora per strada, senza riparo che li protegga dal freddo dell'inverno. Dal nostro arrivo abbiamo cercato farina per fare il pane e nutrire i nostri figli, ma invano. Anche quando si trova, viene venduta a prezzi altissimi che non possiamo permetterci. Abbiamo lasciato dietro di noi le nostre case, i beni e tutto ciò che possedevamo a Gaza prima dello sfollamento. E siamo fuggiti portando solo i nostri bambini e le nostre famiglie. Nei mercati abbiamo trovato qualche tipo di verdura, ma anch'essa a prezzi proibitivi. Chi ha denaro può comprare. Chi non ne ha resta a guardare in silenzio, addolorato per la propria condizione e per l'incapacità di sfamare i propri figli. Mentre ci aggiravamo per le strade in cerca di aiuto, ci siamo trovati di fronte ai bombardamenti delle case vicine, nonostante fossero in zone dichiarate dall'occupazione come sicure. Quelle stesse zone ora ospitano quasi 1,5 milioni di sfollati, comprendendo tutti gli abitanti della parte settentrionale della striscia di Gaza, che oggi conta solo poche migliaia di residenti. Non sappiamo dove voglia arrivare l'occupazione né chi la sostiene. Non guardano a ciò che è diventata la nostra realtà. Sfollamento, dispersione, uccisioni, perdita di migliaia di vite, fame e malattie che si diffondono a causa della scarsità d'acqua. Le strade sono colme di spazzatura. I servizi igienici sono inesistenti. Le case ospitano 40 persone ciascuna, a volte 100 o più, a seconda delle circostanze. Tutto ciò che desideriamo è tornare alle nostre case in sicurezza. Ricostruire ciò che è stato distrutto dall'occupazione e curare i nostri feriti, che soffrono senza assistenza né aiuto a causa della carenza di personale medico e della mancanza di luoghi in grado di accogliere un numero così enorme di bisognosi. Mohamed Shaban Alamarin. Thank you. افتح وجهي بشعرك الملتاع وامسح وجهي. يوم يا طهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت 18 من نوفمبر، غزة فلسطين، اليوم 43 من الحرب، اليوم ثاني يوم لنا في مناطق الجنوب. بعد يوم طويل من التعب والعناء والمخاطر التي واجهناها، بدأت رحلتنا في البحث عن معوى، عن طعام. بعد صعوبة كبيرة استضافنا بعض أهالي الجنوب وقدموا لنا الطعام حسب قدرتهم. في مناطق الجنوب المكتظة والتي أصبحت تضم أهل الجنوب وأهل غزة، أصبحت تعاني من شح شديد في المواد الغذائية والعلاجية وأماكن السكن. فالآلاف من النازحين حتى الآن بقوا في الشوارع دون مأوى يحميهم من برد الشتاء. منذ وصولنا ونحن نبحث عن الدقيق لصنع الخبز طعام أطفالنا، ولكن دون جدوى، وحتى إن وجدوا القليل منه فإنه يباع بأغلى الأثمان والتي لا نستطيع مجارتها. فنحن تركنا أملاكنا وبيوتنا وجميع ما لدينا في غزة قبل النزوح. نزوحنا دون أن نحمل شيئا سوى أطفالنا وعائلتنا. حتى الأسواق التي وجدناها فيها بعض أنواع الخضار ولكن بأسعار عالية جدا. فمن يملك المال يأكل، ومن لا يملك المال ينتظر بصمت ويتحدث إلى ما آل إليه الحال. وعن عدم قدرته على إطعام أطفاله الذين يشتهون الطعام دون قدرته على إحضار لهم. حتى حين تجولنا في الشوارع بحثا عن أي مساعدات تصلنا، واجهنا قصف البيوت الغريبة منا والتي لا يجب أن يتم استهداف أي منها، لأنها من المناطق التي حددها الاحتلال على إنها مناطق آمنة، والتي أصبحت تحوي قريبا 1.5 مليون بسبب عمليات النزوح الكبيرة جدا، والتي شملت جميع سكان شمال القطاع، والذي بات الآن لا يحتوي إلا على بعض الآليات. فقد لا نعلم إلى أين يريد أن يصل الاحتلال هو ومن يؤيد من الدول، وكيف لا ينظرون إلى ما آل إليه حال الناس من تشريد وتشتيت وقتل ونزوح وتجويع. فقدنا الآلاف، والتجويع والأمراض والأوبية انتشرت بفعل العجز في مياه الخضم النظيفة، وتكدس الغمامة في الشوارع بشكل غير معقول، وتكدس السكان. فالبيت الواحد يضم تقريبا 40 شخص، ومنهم ما يضم إلى 100 شخص أو أكثر حسب الأوضاع. كل ما نريده هو العودة لبيوتنا بأمان، يعارض أعمارنا ما تم هدمه على يد الاحتلال، ومداوة جروحنا للذين يعانون دون مساعدات ولا إغاثة بسبب عجز الطواقم الطبية وعدم توفير أماكن تسع لعددهم الهائل. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرضي تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.